بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى: كتاب المياه من المجتبى. بيه أحكام توذي أي كتابه من المجتبى وكتابك مجتبه كم مدأه. قال الله مركا كتسى إنه مجتبى إسأل ليه إمام النسائي بحثي قاسنا وران صهر مريم. قال الله عز وجل: الله حبير وأنزلنا من السماء ماء طهورا. صمد حق إذا ينحن فسو الدجيني بيو لغو ظهار قاته. وقال عز وجل: الله حبير وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. كركين صمد حق إذا حقسو الدجيني ألا بيو ليطهركم به سئو مركا إذن كُبُ النَّذِيفِ بِيَهَا وإذن كُبُ ظَهِرَهُ. وقال تعالى: أَلَّا وَحُيْرِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً بِيَئِدْنَا نَهِلٍ فَتَيَمَّمُوا أُقَسْدَ صَعِيدًا عِيدْ طَيِّبًا وَطَاهِرًا. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً مَرْكَئِنْ بِيَا لَقُوا ظَهَرَ قَادَنَا. كتاب كان مركي سوء كتاب كردية طبعا ظهار ذي بؤسكه سيما ذا، لكن كتاباتك أو كتابك أقيم قيبية قيب كماذا أيو نقضي هون وقعد لا أحكام المياه سيد الله وقعد لا ينو حيتهاي بيه مرنا دوين جاسوبان مرنا وحي النقضان ظاهر مظهر هو وحدا يسكو ظاهر وحنا ظاهرين كروا ظهور كاس كونا وحويان كو مركا يعني مستعمل النقضي عند كثير من العلماء وإياه مركا يعني يسكو ظاهر ولكن أن وحلاقو ظاهرين كرين أما سي وح ظاهر انتي كو درمين magacii biyanimo ka baxay iskood waa u daahir laakiin mudaahir maanu xuma daahiriyaan. Si guudna dahaarada marka laga hadlaayo biyuhu waxay soo gelayaan wasaa'ilu dahaara, lianna dahaaradu maqaasid bay leedahay. Maqaasidu dahaara waa alwuduu waalguslu waatayamumu wa isaalatu najaasati, najaase la zuuliyo iyo tayamum iyo weysaqaad iyo qubays. Maqsuudka dahaarada intaas waa laga leeyahay. وسائش الطهارتنا وحايتهاي الماء والتراب وآلة الدبغ وحجر الاستنجاء أفرتاس أيغنا ووسائل الطهارة رجح لغو استجونا يو آلة دوح لغو الدبغين يو مغارك لغو مقدين يو بيها يو عيد انتاس وحايهين و وسائل الطهارة وسائل الوسائل أي يجون الجرا وسائل شاسا لوسي جارة وويلش آنية ذا يو اجتهادك هذه ويل ويل كالبيوك جرساك كدرمان اجتهاد يحبال الله بهنا يقوس وسائل الوسائل بالليرة يو ويل كبيها الغشبان على أحكام وليه سجنا كتاب الطهارة أنت أسوك كوب ما سجنا adda marka miyahu biyuhu wa wasa'il tahara eegan asal wa wax lagu dahara qaato. Wa bil isnadi qala akhbarana suwayd ibn nasr qala akhbarana abdullah ibn al mubarak an sufyan wa thawri an simak an ikrimata an ibn abbas anna ba'd azwaj an nabiy sallallahu alayhi wa sallam nabiy hasiski saqar kamid ah yani mid kamida wa yan igtasalat min al janabati bay kama yaratay janabah لفظه بعض أي بلفظه مفرد كؤة معناها هذا لما العسنين لفظه لما العسن اغتسلت مركولية هاي لفظه وملعسنة طبعا وانا لفظه هذا معناها نواب اسكساسا اغتسلت من الجنابة جنابة أي كما يرتي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم نبي يا ويسقات بفضلها به أي صور يبتيب وكو يسقات فذكرت ذلك له أرنك أبي أشيكتي فقال وحوير إن الماء بيها لا ينجسه شيء وحوير من نجاسي يعني بيها وحنا نجاسي مجران ساسويري مركا إن الماء مركو لي واسم جنس محلم بيورن أي ماشا أكرها مركا بيها أورن أما هي راضان أما هبضنا راضان من وحنا نجاسيين كرامالي أيوليه مركا حديث كان منطوقي سيمان مالك باقاتي أو أصيغ أنبيها qaliil iyo kahiir u kala qaybinaynin, laakiin fuqahadu waxay isla ogol yihiin biyuhu hadday doorsoomaan oo isbedelaan, najaasada ku dhacday darteed isku bedelaan, najaas inay noqonayaan. taas marka ijmaac baa ku guntamay xadiid riwaayo marka dacfi ku jiro, ilaa maa gayara lownahu aw riixahu aw dacmahu, waa soo aroortay yacni sanad ahaan ma ansixin, laakiin bil ijmaac hadday biyuhu najaas ku dhacaan oo isbedelaan isaga, marka biyahaasi waa inay najaas noqonayaan, waa bil ijmaac. marka cumuumka halkan ku jira waxaa laga reebayaa marka wixii taqayur ku dhaco bis, ayuu imaam maalik ka reebayaa, mana kala qaybinayo biyaha qaliil iyo kathiir ma u kala qaadayo isaga. ayib, xadiidka marka sanad ahaanna riwaayatu simaak can cikrima war baa iyada lafteedana ku jiro, laakiin xadiidkan siyaal kale u ansaxay. baabu dikri bi'ri budaaca, ceelka marka budaaca la yidhaahdo sheegitaankiisii buu u baab yahay, ceelka yacni biri budaaca xaalkiisa iyo biyihiisa xukunkooda. wa bihi qaala akhbaranii haaruun bnu cabdillaahi wahuwa alxamaal qaala xadaanaa abu usaama wahuwa xamaad bnu usaama qaala xadaana alwaliid bnu kathiir wahuwa almakhzuumiyu saduuqun caarifun bilmaqaazi rumiya bira'yi alkhawaarij rawaa lahu asxaab alkutub asitta qaala xadaanaa muxamed bnu kacbin alquradi wahuwa almadaniyu thiqatun can cubayd illaahi bni cabdiraxmaan bni raafic can abi saciidin alkhudriyi qaala qiila yaa rasuul allah atatawadda'u, ma ka weysa qaadanaysaa min bi'ri budaaca, ceelka budaaca la yidhaah, wahiya iyaduna bi'run ceel waaye, yuطraxu fiiha, waxaa lagu tuuraa luxuumu lkilaabi, eeyaha hilbahooda lagu tuuraa, walxiyadu iyo maryaha xaydka layskaga tiro oo haweenka markay xaydka isaga tiraan, wannatnu iyo qurunka, waxyaabaha qurunka ama baktiga iyo waxa qurunka ah, wahiya bi'run yuطraxu, ma loo qasdaa marka saxaabada ma ceelkaas ay isticmaalayaan, may intay waxa baktigaa keenaan miyay ku ridi jireen haweentii marka marada xaydka iyo dharka xaydka laysaga tira miyay ku tuuri jirtay, masaasay ula qasdi jireen maa laga wadaa maya. sidaasi qof caqli leh ma samaynayaba dabcan. macnuhu marka waxay tahay ceelka meel god a buu ku yaallaa, daadka iyo marka uu imaado ayaa marka qashinkiibuu ayaa daadkii soo qaadaayo, ceelkiibuu ku ridaa marka maahan marka wax iyagu ay ula qasdaayeen. alimaamu lkhaaabi sidaasuu yidhi, fa qaala nebigu wuxuu yidhi almaau tahuurun, biyuhu waa kuwa lagu dahaaro qaato, laa yunajisuhu shay-un, waxba ma najaaseeyo. weli marka hadda riwaayadan imaam maalik ay xujo u tahay, laakiin hadda riwaayadan isaga imaam maalik tii hore ayaa aada xujadiisa ugu muuqatay. middan maxaa yeelay ceelku biyihiisu waa badan yihiin, qolada kale marka waxay leeyihiin maadaama ay badan yihiin ayaa taqayurna hadda biyihii dooriyana aan aynan jirin, ayaa marka nebigu sal allahu calayhi wasalam uu almaau tahuurun laa yunajisuhu shay-un u leeyahay. وبه قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم وهو العنبري قال حدثنا عبد الملك بن عمرو وهو القيسي أبو عامر العقدي ثقة روى له أصحاب الكتب الستة قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم وهو القصملي أبو زيد ثقة عابد ربما وهم وكان من العابدين أيوري عن مطرف بن طريف هو مطرف بن طريف أبو بكر الكوفي أو أبو عبد الرحمن ثقة فاضل روى له أصحاب الكتب الستة عن خالد بن أبي نوف خالد بن أبي نوف والليرة خالد بن كثير والليرة هذا وهو يعني لا بأس به روى له النسائي عن صليط وهو صليط ابن أيوب الأنصاري المدني مقبول روى له أبو داود والنسائي عن ابن أبي سعيد الخدري ابن أبي سعيد وعبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي أن مري وهو يتوضأ سوى ويسقادنا من بير بضاعة كويسيساني فقلت حالي لا تتوضأ منها ما كويسقادنا إسا وهي يطرح يضو لغطور فيها تحديدا ما يكره وحل النعي ومن النتن قرن فقال وحير الماء لا ينجسه شيء بها وحنا جاسيا ماله. halkan marka xadiidtan marka biyaha ma kala qaadaynin, hadda yar iyo badnaan iyo uma kala qaadaynin. xadiidta marka biyaha yar iyo badnaan u kala qaadayo hadda gelaya. baabu tawqiiti fil maai, baabu tawqiiti ay taxdiidi xadidaadiibu u baab yahay caddaynteeda. fil maai, biyihi in la xadido oo la yidhaahdo biyihi intaas gaarana najaas hadday ku dhacdo waxaa loo fiirinaa inay taqayur inuu dhaco. biyihii intaas ka yarna loo fiirin maayo, ama ha isbedelaan ama yaynan isbedelin, yacnii maaun qaliil iyo maaun kathiir iyo in loo kala qaado. sidaana marka waxaa ku socda alimaamu shaafici iyo imaam axmed iyo abuu xaniifa, saddexdooda waa ku socdaan. laakiin abuu xaniifa iyo labada imaamee kale waxay isku khilaafayaan qaliilka iyo kathiirka maxaa xad u ah. abuu xaniifa isaga wuxuu leeyahay biyaha qaliil iyo kathiir biyo kasta oo haddii aad qori ama aad gacantaada markaad saa u geliso daraf adoo ka taagan aad sidaas u dhaqaajiso, haddii dhinaca kale aynan ka dhaqaaqaynin biyahaas waa maaun kathiir, waa biyo badan. hadday ka dhaqaaqayaanna maaun qaliil waa inacam. sabo qaliilka iyo kathiirka halkaasuu ku xadidayaa uu la aaday. shaafici iyo imaam axmedna waxay ku xadidayaan qullatayn. iyaga marka qullateynka de riwaaya ku soo aroortay oo xadiidkaasu hadda keena alimaamu nasaa'i. laakiin middan kale oo abuu xaniifa xanafiyadu ay qabsanayaan xadiid saa u xoog badanna ma ku imaanin. haddii marka wax la xadidayo tan axaadiidta saxiixa ku timid baaroon in wax lagu xadido. xadiidkan marka xadiiulqullatayn ayaa la yidhaha, war badan baa isaga laftiisa ku jiro. waaxsan inta aan arkay cid duruqdiisa aada u jamcisay xaakim waayo mustadraga, fil mustadrak khilaafka meesha uu ka jirana isaga aada buu u xalliyey. oo khilaafka meeshu ka jira waxaa weeyaan alwaliid bnu kathiir, marna wuxuu ka warinayaa maxamed ibnu jacfar ibni zubayr, marna nin kale ibni cabaad ayuu ka warinaa. marka waxay yidhaahdeen idiraab ayaa meeshaas ku jiro, marna qof buu dhahayaa marna qof kalu sheegaya. laakiin xaakim wuxuu keenay riwaayaad labadoodaba uu jamcinayo, uu leeyahay alwaliid ibnu kathiir can muxamed ibni jacfar wabni cabaad uu dhahay. marka mar haddii riwaayo labadaba uu jamciyey ay ku jiraan inuu labadaba ka maqlayay ku tuse, idiraabna marka iyo ikhtilaaf inuunan jirin. ayib, marka ibnu cabdilbar baa ka mid a dadka xadiidkan aadka u duraya, ibnulqayim laftiisa xadiidku waa duraya xadiiulqullateynka, laakiin akharu ahli lcilmi waxay u badan yihiin in xadiidku uu yahay saxiix. wabihi qaala akhbarana alxuseyn bnu xurayth almarwaziyu wahuwa abu camaar qaala akhbarana abu usaama wahuwa xamaad bnu usaama can ilwaliid bni kathiirin can muxamed ibni jacfar ibni zubayr can cubayd illahi bni cabdillahi bni cumara can abiyihi qaala su'ila rasuulu llahi sal allahu wasalama, nabiga waxaa la su'aalay can ilmaai, biyaha, wamaa yanuubuhu min addawaabi waasibaac, iyo waxa marka biyaha yacnii ku imaanayo oo xoolo iyo waxa isku dhaafdhaafayo ee xoolo iyo dugaag ah. yacnii biyahan meelay yaallaan xoolihii baa wax ka cabaayo, dugaaggii baa ka cabaayo, waa isu dhaafdhaafayaan. fa qaala wuxuu yidhi nebiga sal allahu aslam, idaa kaana almaau qullatayni, biyuhu hadday qullatayn ay yihiin, lam yaxmil ilkhabad, khabad yacnii najaas ma xambaaraan. najaas ma xambaaraanna macnaheeda riwaayo kalaa fasiraysoo ma najaasoobaan. nebigu sal allahu slam saas ayuu yidhi, lam yanjus, ma najaasoobayaan. khabadka marka in najaaso laga wada riwaayadaasaa tilmaamayso. ayib, marka qullateynkuna de waxaa weeyaan shuun weel weyn oo yacnii qullateynku taxdiidkiisaa laga hadlaa, laakiin curfigii xijaaz qullateyn macruufa ahaa waana la yaqaanay. ayib, qiyaas ahaana 250 ilaa 500 rodol, halkii qulla 250 rodol waayo. marka labada qulla maxay noqonayaan 500 kiilo ahaan marka loo xisaabana 95 kiilo iyo 625 meelahaas ayay ku aadayaan. liter iyo marka laga xisaabana adiga taqriiban 200 fuusto meelahaas oo kale wax ku dhowdhow weeyaan. إذا كان الماء قلتين بيوها دي قلتين أيهين لم يحمل الخبث نجاس ما حنباريان يعني ما حنباريان معنى من نجاسوبين مياوة يعني الرواية ذاك الأساس إلا ذا معناها اللي قوض نوام حي نجاس توأسكي علي كراون حديث كان مركة هذا مفهومي منضوق بوليه مفهوم كيسو حيث بيوه هدي أينان قلتين أينان رمين أو يكيريهين ونجاسوبين بمجرد الملاقات بيكون نجاسوبين وأنا سيد الشافعي أحمد أي قاتين وحديث كان مفهوم كان لغا فهم منطوقي سنوحو كتصي بيه هدي قلتين قاران إن أينان بالنجاسوبين منطوق أسبار ربا مرك إلا تخصيصي منطوق لابد إن لا تخصيصي لأن سنكم النجاسوبة يعني اللي فهم أساسنا ما لقوه ومعنوه حيت هذه النجاس كرعان من النجاسوبة يعني حديثا إسبدلينه تغير كبالغو تخصيصنا مجمع لقوها دي أيوه قلتين لن إسبدلان نجاس درتين إسكو بدلان ونجاسوبين مركا منضو قيسة لابد مركا إن لا تخصيصي سيلفتيسة مفهوم كيسة نوحو بخصيصة يا حديث كي إن الماء طهور لا ينجسه شيء بيهس لشيغا يقلتين سيد الشافعي أحمد أي كوضاهم وبيه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن أعرابيا من ربادي بال في المسجد بككاذي فقام إليه بعض القوم حاوك عيدتك قاركود فقال رسول الله يعني عنام بيوكع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه نبي وحويري هكا قوي هكو قوينينينا كاذذة وكاذذي سي يعني هكو استاج هكو جارينا لأن هذه اللغو قوي وابك كاذيي بجانين كان مسجد كي هاللي هذه اللغو جو جيانا وحاكر لالانا يسا إن سي لفتي سحنون صدو وحاكر لو كر لالانا يسا إن هذه اللغو استاجيو أنا اللي إريو إن مالك على أكو سي كاذيي هدانا مفسد ده أمباسي بدانا يسا طيب سد ذريع ومرك سدان ويالي سدا للذريع فلما فرغ مركي أو لميه كاذي لما يستدعى بدلوين مركا سد مركا سد ذريع هذا هذا لما مفسد لفيري مفسد ذا إنه ماشى كو كاذي أه كاذي ذا مسألك أو كو ذا ومفسد هذي الله بريانا كاذي ذي مالك اللي جاري ومفسد كله لبعض مفسد مركا مدان على كري فضض سيلي سكاغ عليا مداس بدن او درن مركاس مركا مفسددان يرتا الكراي دنب ملوغو جرا ما يدنب سيل لوغو جرا رسولك صلى الله عليه وسلم عليه ان مسايدك لوغو كاديو انو كو كاديو نينكاس بو داي مركاس نا سببك كو خنباراي waxay tahay inaynan badanin mafsadadiisa hada halkan halkan uu ku ekaato marka marka al mafsada al adna al kurayo ma hanin dambi lugu jiro وإن كان هديسن لبداس مفسد جيري لهين مانتا أو لبدو دبا لغا بحصا لهي دنب بي أحاله مسكح ذي سقفك أين المركب فيقيقا أو سنجيلي كيرين أما أن فهمي كيرين وقف مركب يعني دتك ابن عبد الهادي باوحو يراهذا دتك أهل غلوغا يعني مسألة ذا نوكال مسكح ذو مديقي سولها إلا مسكح فردي ذو oo iyada dhanba marka yacni jumud iyo yacni qallayl oo ku dhacay bay wataan ma fahmi karaan uu leeyahay marka waxyaabahaas fisaari mil munki waana ka muuqataa dadkan qofku markuu cilmi yar yahay ama marka yacni si wax ugu laaqan yihiin waad arkaysaa wuu la yaabaa waxaa laga yaabaa marka inuu aad ula yaabo qaacidadan qofku markuu sheegayo ama uu dhaqan gelinayo wax kale inuu u arkaba ama in wax kale uu istuso yaa dhacdo ayb فلما فرغ مركو دمي دعا بدلو دلو اي يرتي ودان من ماء بيئه فصبه عليه وكشبي ماشي كركيده اي كشبي نجاستي كركيدي وكشبي هل كان مركا هو كان حديث كان ترجمه ذا الباب كان باب التوقيت في الماء بيه حدين تيد مخا اي حديث كان سيسو مطابقين يعني سيسو مطابقين هو ربا انه يراهدو قلتين كتحديد معها سيكليس نعم حديث أو شيء قلتين أو تحديد كردي جاي mid kaanina wuxuu tilmaamaa dalow wadaan biyo ah, wadaantuna qolateyn waa ka yartahay dabcan, waa biyo iska yar. Marka xadiidkan baabkan wuxuu usoo galaa towqiidkii qolateynka, towqiid aan ahayna laga fahmi karaa, ma fahamteen taasu hadda ujeedaa isaga. Waxaa kaloo marka ka keenayaa biyaha inaan biyo yar iyo kuwo badan aan loo qaybinin, maxaa yeelay hadda biyahan wadaanta biyo yar waay, maca dalika najaas ayay dhex galayaan, haddana markay najaastii dhex galaan wayba daahirinayaan. meeshaas marka shaaficiyada oo kale waxay leeyihiin xadiidkan marka la keeno, waxaa kala duwan najaastu iyada inay biyaha ku soo aroorto iyo in ay najaasta iyada lagu soo arooro korkeeda. xadiidkii hore najaas iyada imaanaysa waay oo biyihii ku soo dhacaysa, xadiidkanina waa biyihiibaa najaasta korkeeda imaanaya. marka xadiidkana taasay u isticmaalayaan, kaas kalena taasay u isticmaalayaan. oo marka waxay leeyihiin walidaalika ibnu cabdilbar baa ka mid a dadka xadiidkan ku bushiyo xadiidulqulatayn, oo wuxuu leeyahay haddii la yidhaahdo biyaha najaasta hadday yar yihiin bimujarad almulaaqaad ay ku najaasoobayaan, haddii la dhaho wax daahirsami lahaaba ma jiro ayuu leeyahay. sababtoo ah waxa wax lagu daahiriyaa waa weel yar oo biyo ku jiraan oo korka looga keeno, markii biyahaas yarkaa najaasta ay la kulantaba biyihii waa najaasoobeen. waxaa ka dhacaya marka meesha hadda waxba inaynan daahir noqonin, saasuu leeyahay. laakiin iyaga waxay uga baxsadaan marka inay najaastu soo aroorto in lagu soo arooro. walidaalika labada xadiid waa ku camal falayaan, xadiidulqulatayn iyo midkan labada, saasaana fiican. fiqi badan baana xadiidkan ku jiro najaasaadka ku tacalluqo ah ghusaalada inay daahir tahay, haddii biyo najaasta biyo korka looga keeno lagu shubo, ama intaad mara najaasooda aada biyo korka uga keento oo aada meel ku hooriso, biyahaasi iyaga iskood waa u daahir. hadda haddii biyahaas qof korka looga shubo ma najaasoobin ogaaho, laakiin dahaaro ma gal yani mudahir ma yihiin ma aha, sababtoo waa isaalatu najaasa loo isticmaalay. meeshay ka qaadanayaanna waa xadiidkaano biyaha marka najaasta lagu kor shuba meel kaley sii marayaan, haddii ay najaas tahay ghusaaladu meesha kale najaasoobi lahayd. طيب قاب كاسي ولا بحان مركنا. قال أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن محمد بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن عمرو بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس ضدك باقاري فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حكير دعوه كتغ وأهريقوا على بوله كاذذي سكركي إذا كشبا dalwan wadaan oo mimaa inbiyaa fainamaa bucidtum muyasiriin, waxaa laydiin soo bixiyey inaad fududaynaysaan, walam tubcauu mucasiriin, laydinma soo bixin inaad cuslaynaysaan. baabu nahyi can iqtisaali ljunubi fi lmaai daa'im, iska reebidda layska reebay junubku inuu ku qubaysto fi lmaai daa'imi biyo fadhiyo. wabihi qaal xadaana alxaarith bnu miskiin qiraatan calayhi waana asmac عن ابن وهب عن عمر وهو ابن الحارث عن بكير بن عبد الله الأشج أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم متكين ونكوق بيسن في الماء الدائم بيها فليه وهو جنوب نسوه جنوب. ترجم هذا حديث مطابقة ذو ظاهر وأنا صومرني حديثا. باب الوضوء بماء البحر, weysa qaadashada lagu weysa qaato badda biyaheeda, yani badda biyaheeda inay daahir yihiin oo mudahirna ay yihiin. wabihi qaala akhbarana qutaybatu can malikin can safwana bni sulaymin can saciid bni salama, nusaka qaar ma qorayaan saciid bni salama, ana almughiirata bna abi burdata akhbarahu anahu samica aba hurayrata yaquulu sa'ala rajulun rasuul allahi sal slam, nin baa nebiga su'aalay faqaala yaa rasuul allah inaa narkabu lbaxra, annaga badda ayaan fuulnaan kornaa, wanaxmilu macanaa waxaan wadanaa wanaxmilu waxaan qaadanaynaa macanaa innaga la jirkeenna alqaliila wax yar oo min almaai biyo ah, fa in tawadanaa bihi haddaan ku weyse qaadanno cadishnaa waa oomaynaa. أفنتوضأ من ماء البحر بيها بدا مكوي سقادنينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحير هو الطهور ماؤه هو بحر بدو الطهور ماؤه بيه سكوى أي مركا لغو ظهر قاتواي هو البحر بدا الطهور و هو مركا أي ظاهرين ينوح ماؤه بيه سوى سداس ويان الحل ميتته ميتذي سوى حكوب اختيانا أي حلالته هو بض الحل ومذي حلالته ميتته بغتي سوى حكوب اختي أركا مدبو وقدري مدنا ويعني وسأشوذي ويه حديث كما ركو حلقة قادنا بيه بض إن لقو ظهر قادن كرنجاس لقو زولين كرو قفكو ويسا قادن كرو أو كو ميران كرو جناب أو ميران كرو باب الوضوء بماء الثلج والبرد لذا ذا إيا برف كبيه هذا كويس قادة شهد كويس قادة إن لقويس قادة وحكوس أراري وبيه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحرها يا اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج كلق والبرد لذا بيه ذا كلق ونقي قلبي قلبي النظيف من الخطايا قففيالك كالنظيف كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس سيدا أغا نظيف سيمر ذا عد وسخ وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد وصومرنا حديث كان قال باب سؤر الكلب مرك هذا حديث يذان وكان وحيته حكم كبير أيوه ماشى كتاب المياه وسؤر حق لي طيب باب سؤر الكلب أي هم بذيس بيها وهم بيحوه كسور عدين تيس وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسير عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب أيه هدو أفقلي في إناء أحدكم متكين والخيسة فليرقه هدا ذي مرك محال فهم بيه إني نجاسوبين وأنا ترجمة ما يشهد مطابق الله فليرقه بيه هدا ذي معني ذو حويان بيه إني نجاسوبين وبالله دادين وإلا هديسا نجاسوبين إضاعة المال شارعنا إضاعة المال ما سمعنا ثم ليغسله هدق سبع مرات تضوجر فليرقه ذا سنوعا فلا يأينا كسو هذا المين زيادة وعلي بن مسهر لقوني النقضي واي هدنا لكن ديبا دل ظاهرنا ويلك هدنا لدادين ننسي لو ظاهرنا ويلك بيكو جران ويول بلا ظاهرين لها مركز تدى وإيمانه من لدادين صاحب كلو دقاينا وحايت ايغو انو مركا نجاس يعني ان افكيس نجاس وياهي او مركا بيهس نجاسين طيب تضرب جير مركا الا دقا عدد كاسنا وعدد او تعبد كيميد نجاس ادق واي شرعو تضربداس وشيغ تضربداس على دقهم طيب حديث كان حكمي حديث شافعي ودليشنايو بيه بمجرد ملاقات يريهن بمجرد ملاقات النجاسة إن يكون نجاسوبة لأن محايا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم بالله والمرك اللي يرى محايا فهمه والك إنه يري هايوان وإلا وحاءات وين والمضل بحبنا والك أباقول ديكسي جلمد كواسا وال اللي يرى مرح دي مرك النبي صلى الله عليه وسلم عوت المام هل دادي بيه اللي يهي إني نجاسودي ما شكعت مركا كوان يركا مركا ويلكم الإناء ما دام وحيري هاي هدنا آن لديهن يعني من نجا تغير هالله في ريلما ديهن ماشان مركا إن بيه الله كالقاي بي قليل يا كثير دي لذي ذي كم تاتا طيب ماشان طبعا مالكية ذا خلاف سنو يقو ما بأهم بالنجاس بيليهن إيه تضبط عن جيرن أرن إسك تعبد أبا الله لقى يا إلهي أمبر نقوى الدون صدي الله الضهارة حد ما يشن نجاس لقى الضاهرين أي مطال يعني مركا حيكين ينقياس وحيليين دين نجاس أي تال ha lagu ugaarsada maxaa loo dhahay haduu najaas yahay kayfa yu'kalu sayduhu, mar ugaarka uu qabta see loo cunaayo dhahe ayb, waa iyadana xujo kale hadhow marka meesha uu wax ka qabtay in la gooyo iyo macadul kalbi iyo warar badan baa furuucda ku jira. baabu tacfiiri alinaa'i, weelka ku rogrogidiisa, bituraabi ciid lagu rogrogo oo yacni ciid lagu dhaqo, min wuluuqi alkalbi eyga afgelintiisa darteed, fiihi weelka dhexdiisa uu geliyey darteed. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu cabdilaclaa qaala xadatanaa khaalidu yacni bn alxaarif can shucbata can abi tayaax qaala samictu mudarifa can cabdillaahi bni mugafal ana rasuula llahi sal slam amara biqatli lkilaab, nebigu wuxuu amreeyahay in la laayo. warakhasa, wuxuu ruqseeyey fii kalbi saydi, ugaarka eygiisa, walghanami ariga eygiisa, eyga ariga ilaalinayo. wa qaala, wuxuu yidhi idaa walaqa alkalbu fi linaa'i faqsiluuhu sabca maraat wacafiruuhu thaaminata, marka sideedaadna ku gedgediya bituraabi ciid. qaar baa marka toddobada iyo sideedan jamcinaayo, waxay ku jamcinayaan markaas ciidda lagu rogo, dabcan ciiddaas waa laga dhaqa, markaas sideeday saas ku noqonayaan. qaar waxay leeyihiin ciidda iyo dhaqidaas baa marka intaa mar haddii laysku tiriyo tiro ahaan sideed ayaa meeshaa ka soo baxaysa ay dhahayaan, waxaana biladaa marka sideedda qaadatay ciiddaas. marka qasab miyaa in ciid lagu nadiifiyo, oo haddii marka ciid laga daayo madaahiroobaya maya, laabudda ciid in la helo oo biyahaas iyo ciid in laysku daro. sababta marka ibnu daqiiq wuxuu yidhaa ciidda booskeeda wax kale oomo iyo saabuun ma geli karaan uu leeyahay, sababtoo ah meeshan waxaa lagu jamci macno ciidda ku jiro ayaan oomada ku jirin. macnaha ciidda ku jira waa maxay? ciiddu waa dahuur, iyada haddii biyo la waayo waa lagu dahaaro qaataa soo maa. eyga marka najaasadiisa waxaa lagu jamciyey labada shay ee lagu dahaaro qaato, oo biyihii iyo ciiddii baa layskugu daray, labada shayba meesha ha joogaan baa la yidhi. haddii laakiin wax kale la geliyo ma soo gelayo meeshaas. وبه قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد وهو العمي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب نبي وحور كي وحو أمر إياه الدلكود قال وحور ما بالهم وبال الكلاب مركي الدمب إياه محا إسكاك خلقالي أنا ما إسكاك دايان markii dambe marka waa la iska dhaafay eyga dilkiisa waa la dhaafay waa la nasakhay. qaala warakhasa fii kalbi saydi, buu ruqseeyey wa kalbi lganam. wa qaala, wuxuu yidhi idaa walaqa alkalbu fi linaa'i faqsiluuhu sabca maraat wacafiru thaaminata bituraab. khaalafahu abuu hurayrata, ayaa khilaafay. fa qaala, wuxuu yidhi ixdaahunna bituraab. khilaafku marka abuu hurayra ixdaahunna ibhaama ku jira maya ixdaahunna bituraabta waa khilaafka. ixdaahunna waxaa ku jirto ibhaam, mid uun waaye macnaheeda. riwaayadii horena maxay dhahdeen wacafiru thaaminata bituraab, midda kalena sidee tookada sideedaadii xadiday soo maaha. khilaafku halkaas wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa mucaad bnu hishaamin qaala xadathanii abii can qataadata can khilaasin can abi raaficin can abi hurayrata ana rasuul llah sal ll slam qaal إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. طيب مدو ذا هوري أي تن لا ذا مركز سديد ذا هوري سديد هوري وإسخلاف سيه مركز سديد ذا ومركز أضم بيس هورانا ومركز هوري إحداهن إبهام باكجر ترادنا طبعا وكو خلاف تضبض. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. باب سؤر الهر بصدام مكلاش همبذي أي بابه. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليها وأسو قلي ثم ذكر كلمة بوشيغة معناها فسكبت له وضوءا biyo uu ku weyse qaatay u shubtay, fajaa'at hiratun baa timid, fasharibat minhu waa ka cabtay, fa asqaa lahal inaa weelkiibu u jalleeciyay xataa sharibat ilaa ay cabtay, qaalat kabshatu fara'aanii wuu i arkay anduru ilayhi inaan fiirinayo, faqaala tacjabiina yabnata akhii ma la yaabaysaa adeer, qultu nacam haa baan idhi, qaala ina rasuulallahi sal slam qaala innaha laysat binajasin, nebigu wuxuu yidhi najaas ma aha iyada, innamaa hiya min aلطawaafiina calaykum wاlطawaafaat, waa kuwa idinku dul wareegayo yay ka mid yihiin. Waa soo marnay marka xadiidkan. Ayib, shaahidkan kulaasha hambadeedu waa daahir, najaas ma aha. Haddii laakiin la arkay iyadoo najaas afkii gelisay, biyihii kadib afka la gashay, markaas asal ee daahir ee iskhilaafayo, wixii markaa hadda la og yahay waa najaasadiiba haddii lagu halkan oo najaas taallo intay afka gashatay, haddana ay waxba aynan soo maqnaanin, muddaba aynan maqnaanin, haddana hore ka gelisay biyaheeda, markaas najaasadii waa qofku qalabatu dhanni. ayib, baabu marka mabaaxidkiisana waa soo marnay. Baabu suri lxaaidi, aweenta xaaidka hambadeediibu caddaynteediibu u baabi. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتعرق العرق لفت أيام العرق لفت أيام فيننا فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه أفكي سودية حيث وضعه وأنا حائض وكنت أشرب من الإناء تنو كرب إلا أحكام المياه مدانا قسيسه وكنت أشرب من الإناء ويلكا كعبائي فيضع فاه أفكي سؤدي حيث وضعت ماشا أن دقي وأنا حائض وين حائض هذه بيو ويل كجر أي أفكا كعبته وأي دكتوحا أي صور يبتو وأنا لعبي كرا وأنا لغض هرق هذا كرا. وصومرنا حديث كان باب الرخصة في فضل المرأة وين إذا هم بذي إذا رخصة للرخصي إن لغض هرقاته. وبه قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا أيغو وذجروا أي ويسيسن جرين على سومر نأسانا وحكرنا لنا يمرك هذا إذا قادته وحي ريبتا قفك كلا أوقادنا. باب النهي عن فضل وضوء المرأة وين إذا بيها يكون يسقادته هم بذيذ iska reebidda la iska reebay nahyi u ahad kii hore ruqsada nahyi. Wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa abu daawuud qaala xadaanaa shucbatu can caasimin ilaxwal qaala samictu abaa xaajib qaala wasmuhu sawaadatu bnu caasim ayaa la yidhaha albasriyu saduuqun yuqaalu ina muslima akhraja lahu can ilxakam ibni camrin waa saxaabi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إن كانوا كوي سقاته هم هوانت بيه كوي سقاته هم بذيذ حكى صهارة إن هي قاس محال وحن بارها يا كراها الوحن بارها يا أما وابنهي بيك لبيان الجواز كيو هروه تنزيه كو محاكله كراهيه كو محاكله ها ها وحال دي كلام كراهيه ولو معناه كراه تنزيه وحاكله لو معناه بيه انت هدي انت ويسا قادت بيه اي ميل كو هورسي ان لا دبا استعماله كاسنا مركه وحا ويه ولو حنبارا. إمام أحمد محوير حديثتان سومرنا حديثتان مدنا الرخصة شيئا مدنا النهي شيئا اضطراب سيري مارك وابيها أسل كودا بالله الله بنا. طيب على كل مارك وكاسا قال باب الرخصة في فضل الجنوب جنوب كوحا أصر يا بالرخصة رخصة للرخصة عدين تيدي بابي وبيه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لقب يسنجر في الإناء الواحد هالكوال. باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل بيها أوقفك كافتوم أي ويسقاد يقبيس. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبرين قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك نبي مكوك أيكو يسقى ذنجر ويغتسل بخمس مكاكية شن يعني كومبا وكلنا وكوكو بيسنجر وصومر. وبه قال أخبرنا هارون بن إسحاق الكوفي قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد كومبوك ويسقى ذنجري ويغتسل بنحو الصاع سوس أوكالان وكوك بيسجري. حديث كان نسدان وصواب كيه قتادة عن صفية. وبه قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق هو محمد بن إسحاق الصغاني ثقة ثبت روى له مسلم والأربعة قال حدثنا الحسن بن موسى وهو الأشيب ثقة روى له أصحاب الكتب الستة قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي عن قتادة عن الحسن أي كده يا إسخلاف هذا مرك شيبان إيه يا سعيد فالقول قول سعيد مرك ركب ذنه وضبع ووافقين أئمة العلل نسداسي الشيخين تهرين سوابته عن قتادة عن الحسن عن أمه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد أي كوي سقادنا ويغتسل بالصاع سوس نواكو أفر كومبا مشان واكو قبيسنا آخر كتاب المياه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.